القاري به متمسكا مجيلا له في كل حال مبجلا هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس انوار من التاج والعلا فما ظنكم بالنجد عند جزائه اولئك اهل الله والصفوة الملا. نعيش مع تلاوة الكريمة المباركة يتلوها علينا فضيلة القارئ اللامع المجيد الشيخ الشحات محمد انور قارئ الاذاعة والتلفزيون العربي، فليتفضل فضيلته مشكورا. نسأل الله ان تكون نورا يتفاطر على راحلنا. Oh, Yeah. إلى ربك يومئذ.

Bye. What? Yeah.

Thank you. Yeah. الذي